الرسول بيحكي لك بيقول لك وانت على فراش الموت هذا هو أول النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبتي الكرام، من أين يبدأ النعيم؟ المعروف عند كثير من الناس أن النعيم يبدأ إذا دخل الإنسان جنة الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام في ظاهره صحيح، لأن الكثير من الناس لا يعلم أن نعيم الله سبحانه وتعالى يشمل العبد وهو في الدنيا وهو في سكرات الموت وعند خروج الروح وعند دخول القبر وعند سؤال الملائكة. نعيم الآخرة يستشعر به المؤمن في هذه اللحظات. طيب إحنا جبنا الكلام ده منين؟ من حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو يحكي لنا حال المؤمن في هذه المرحلة الخطيرة من حياته، فيقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس عند شفير القبر وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها النبي مرتين أو ثلاث، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة لأصحابه إن هو يقول للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم موعظة في صورة درس أو خطبة عند القبر لظروف معينة في هذه الجنازة. إيه هي الظروف دي؟ إن الميت الذي حملوه إلى قبره لسه القبر بتاعه لم يعد ولم يجهز لاستقبال هذا الميت، لسه الحفار اللي بيحفر، الدفان اللي بيدفن من الصحابة الكرام لسه بيجهز القبر علشان ينزلوا فيه الميت. ففي وقت، الوقت ده هيقضيه النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في موعظة وفي تذكرة لأصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن أو إن العبد إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الرسول بيحكي لك بيقول لك وانت على فراش الموت هذا هو أول النعيم، هذا هو أول نعيمك أيها المؤمن، تأتيك ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر. يعني هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة هو شايفها كويس جدا، بس قاعدة بعيد على مرمى البصر ومد البصر. معهم إيه الملائكة؟ كفن من الجنة وحنوط من الجنة. والله العظيم الإنسان لو جاله جاكيت جديد ولا جات له بدلة جديدة، ولا الإنسان اللي هو يعني زي حالتنا كده إذا يعني رأى شيئا جديدا سيلبسه أو شيئا سيأكله، الإنسان بيفرح ويسعد. فما ظنك بملائكة من عند الله سبحانه وتعالى جاية ومعها كفن من كفن الجنة وحنوط، الحنوط اللي هو الطيب والمسك اللي احنا بنطيب به الموتى، من الجنة، كفن من الجنة وحنوط من الجنة. أليس هذا أيها المؤمن نعيم معجل لك من الله سبحانه وتعالى ليطمئن الله سبحانه وتعالى قلبك؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فين البشارة دي؟ البشارة دي حينما يأتي ملك الموت إلى هذا العبد المؤمن الذي كان زاهدا في الدنيا طامعا في الآخرة، يأتي ملك الموت. وخلي بالك إن ذكر ملك الموت عند الناس عموما مرعب، مجرد إنك تجيب سيرة ملك الموت ده رعب، ده خوف. ومع ذلك أريدك أن تتصور هذا المشهد: ملك الموت جاي فيأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجلس عند رأسه. هيعمل إيه ملك الموت؟ هيسحب الروح. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في هذه اللحظات. ملك الموت حينما جلس نادى على هذه الروح بهذه البشارة فقال: أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا سلام. قال: فتخرج سهلة يسيرة كما يسيل الماء من في السقاء. ما فيش صعوبة في خروج الروح، بل خرجت الروح مستبشرة، خرجت الروح سعيدة. ليه؟ لأنها بشرت بهذه البشارة العظيمة: خرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. تخرج هذه الروح سهلة، فإذا خرجت لم يدعوها في يده طرفة عين. الملائكة التي نزلت هي بيض الوجوه، معهم كفن الجنة وحنوط الجنة، ما يسيبوش الروح دي أبدا في إيد ملك الموت. هم اللي يعملوا إيه؟ ياخدوا هذه الروح يكفنوها في كفن الجنة، يحنطوها في حنوط الجنة، ثم يصعدون بها إلى الملك سبحانه وتعالى، فيستفتحون أبواب السماء، فتفتح لهم أبواب السماء، فيقال: من هذا الروح الطيب؟ فيقولون تعريفا يعني: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه في الدنيا. يعني حتى يا أخي في علاقتك بالملائكة، أنت يا مؤمن علاقتك بالملائكة أثناء العروج بالروح بيكون فيها احترام، بيكون فيها تقدير، بيكون فيها توقير، بيكون فيها شيء من الاطمئنان. لما بكون رايح مكان، ولله المثل الأعلى، يعني أنا بضرب الأمثلة فقط لتقريب المعاني، لما تكون رايح مكان والمكان ده مكان فخم وعظيم وخطير في نفس الوقت، وانت ماشي مع الراجل اللي موديك، فقاعد كل ما تعدي على جماعة يقولك: مين اللي ماشي معاك ده يا فلان؟ يقول له: ده الأستاذ فلان، ده الشيخ فلان، ده فلان بيه، ده فلان باشا. فانت بتحس ان انت رايح في مكان يعني لن تؤذى فيه، ولكن ستكرم فيه، ستحترم فيه. روح من هذه الطيبة؟ فتقول الملائكة: روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان ينادى عليه بها في الدنيا. قال: فيشيعه من كل سماء مقربوها. المؤمن ليس حريصا على الدنيا وزينتها ومتاعها. الناس اللي حريصة على الجنازة واللي يحضر فيها أكبر جمع من الناس وينزل له نعي في الجورنال والناس على الفيسبوك تعزي فيه المؤمن له جنازة قبل الجنازة، له جنازة في السماء قبل جنازة الدنيا، جنازة تشيعها ملائكة الله سبحانه وتعالى قبل أن يشيعك البشر بما فيهم من نقص، بما فيهم من ذنوب، بما فيهم من أمراض. فالمؤمن له جنازة في السماء وجنازة في الأرض. أما جنازة السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها، يعني من السماء الأولى للسماء الثانية، ومن السماء الثانية للثالثة، ومن الثالثة للرابعة، حتى إذا وصلوا إلى رب العزة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد الروح مرة أخرى إلى صاحبها ليسأل في قبره. وعقيدة المسلمين المؤمنين أهل السنة أن الإنسان يسأل في قبره عن طريق ملكي القبر. الأسئلة معروفة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن هنا يثبته الله. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا سئل المؤمن في قبره: من ربك؟ قال: ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة: وما علمك بهذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فيقول العبد المؤمن قرأت كتاب الله وآمنت به، فينادى من قبل الله عز وجل أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. فيقول العبد ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أري أهلي ما أنا فيه. هذا كله نعيم، احنا بنتكلم على يعني لحظات بالنسبة لأهل الدنيا، الناس اللي عايشين لحظات حزن ولحظات فقد ولحظات ألم ولحظات حسرة ولحظات دموع لكن الميت في سكة تانية خالص، الميت المؤمن في سكة تانية خالص. الله سبحانه وتعالى ينعمه النعيم تلو النعيم تلو النعيم تلو النعيم، ويظل المؤمن هكذا في قبره منعما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نسأل الله أن ينعمنا في قبورنا، وأن يثبتنا بالإيمان والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.